راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وما زلنا مع لقاءاتنا المتتابعة في مادة الحديث في أكاديمية زاد، نسأل الله أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ومعنا اليوم الحديث الثامن. الحديث الثامن يقول الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى آخر ذلك، متفق عليه. أحبتي في الله، حديث عظيم، حديث كريم، يرويه طالب مدرسة النبوة، الذي تربى في بيت النبوة، الذي تولى النبي صلى الله عليه وسلم تربيته وتنشئته، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، الخليفة الرابع. علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين بإجماع الأمة، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. وما أدراكم ما فاطمة؟ إنها بنت رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولي الخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحدثت له عدة مشاكل كثيرة مع الخوارج ومع غلاتهم ومع الروافض كذلك والشيعة، وكفره الخوارج وغلا فيه الشيعة حتى قدموه على الخلفاء الذين قبله، بل بعضهم غلا فيه حتى وصله والعياذ بالله إلى مرتبة عظيمة من الألوهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أيها الأحبة، لا يهمنا تلك الفرق وما وقفت من موقف سلبي، لكن هذا الرجل هو ابن عم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وله مكانة عظيمة. أما يكفينا فيه وفي فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أي كرامة هذه لأبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما استعصت خيبر قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اليوم الثاني كان الناس يتطاولون، حتى عمر يقول: والله ما أحببت الرئاسة إلا في ذلك اليوم حتى أنال هذا الوصف. فلما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر التفت، فأخذ الناس يرفعون رؤوسهم لعلهم أن يظهروا بهذه الميزة وبهذه الخلة بهذه المكانة. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: إن به رمد يا رسول الله، ذهب بصره بسبب الرمد. قال: هاتوه. فلما جاء به بصق في عينيه فكأن لم يكن به شيء، ثم أعطاه الراية قال: امضي على بركة الله. مهما تكلمنا في هذه الشخصية لن نوفيها حقها. رضي الله عن أبي الحسن وأرضاه وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. تعالوا بنا أيها الأحبة نقف مع مفردات الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث: ينكت بها الأرض، ينكت بها الأرض أي يضرب بها الأرض ويؤثر، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصاة فأخذ ينكت بها الأرض. قال: ألا وقد كتب مقعده أي موضع قعوده في الجنة أو في غيرها، أفلا نتكل على كتابنا أي المكتوب في الأزل، هكذا يقول الصحابة، وندع العمل أي نتركه إذ لا فائدة فيه، مع ظنهم خلاص ما دام أن كل إنسان كتب مكانه خلاص لماذا نعمل؟ فكل ميسر لما خلق له، يقول أي موفق ومهيئ لما خلق له وفسر بما بعده، فإن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة ولدار أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فيسر لمكان أهل الشقاوة. أيها الأحبة تعاون بنا نمضي الآن مع هذا الحديث ومع هذه الدرة ومع هذه الجوهرة ومع هذا القبس العظيم من قبس النبوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال إلى ذلك. أيها الأحبة، كان صلى الله عليه وسلم يغتنم المواقف والأحداث في نصح الأمة وتربية الأمة، وهكذا الدعاء ينبغي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الأفاضل مثل هذه المواقف لا يتركها صلى الله عليه وسلم دون أن تمر دون أن يستفيد منها وأن يفيد منها الآخرين. ولذلك له مواقف كثيرة، له مواقف كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم مثل هذه المواقف والأحداث ثم ينصح الأمة. من ذلك لما رأى امرأة في السبي قد فقدت طفلها الصغير فكانت كالمجنونة، كل مرأة الطفل أخذته ورفعته تظن أنه ابنها، فإذا هو ليس بابنها فتضع، فلما وجدت ابنها أخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، والصحابة ينظرون والرسول ينظر، ثم نظر إليهم فقال: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر، ما يمكن. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بنا من هذه بوليدها، لله أرحم بنا من هذه بوليدها. الشاهد هناك حديث كثيرة ومواقف كثيرة الوقت لا يتسع له، لكن كذلك أنا أقول الدعاء والمربون وطلبة العلم ينبغي أن يغتنموا مثل هذه المواقف، لأن الإنسان في مثل هذه المواقف أمامه منظر يعني كما يقولون فيه درس نظري واقعي، فهو ينظر إليه فيكون أجدر وأفضل لأخذ العبرة والدرس. وهكذا ينبغي أن يكون العلماء وطلبة العلم والمربون في تربية الناس، اغتنام هذه الحوادث والمواقف. طالما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. إذن أحبتي في الله ليس هناك طريق ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا ما في طريق ثالث أيها الأحبة، ما في طريق ثالث أبدا، لابد للإنسان دائما وأبدا أن يعرف أنهما طريقان لا ثالث لهما، إما جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وإما نارا تلظى والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذه قضية مهمة جدا جدا جدا. طبعا الموقف كان في جنازة، والجنازة عادة الناس مقبلة، الناس وجلة، الناس خائفة، الناس في المقابر، ولذلك يستحب في مثل هذه الأماكن تذكير الناس. لا نغفل بالدنيا، لا ننشغل بالدنيا وشهواتها وملاهيها وأموالها ونسائها وعماراتها وسياراتها وأسهمها، وننسى القضية الكبرى قضية الدار الآخرة، أنك مهما طال بك العمر لا بد من دخول القبر. لذلك أيها الأحبة هذه قضية مهمة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان يغفل أيها الأحبة في زخم الحياة ومجريات الحياة ننسى هذه القضية. يجيني واحد يقول لي: يا أخي احنا نروح المقابر. طيب سؤال: هل تذهب إلى المقبرة لأداء واجب أم لعلاج قلبك ونفسك؟ فرق بين أن تذهب إلى المقابر لأداء واجب، فلان أو فلانة أو ماتوا يذهب وعزي، لا هذا واجب. الذي أريد أيها الأحبة أننا نعالج قلوبنا بالذهاب إلى المقابر. كان صلى الله عليه وسلم يزور مقابر حتى في الليل، ولذلك أحبتي في الله زيارة المقابر من أسباب الخشوع ومحاسبة النفس والتعلق بالله سبحانه وجل في علاه. الحسن البصري رحمه الله يوم من الأيام كان في المقبرة، وكان هناك رجل يدفن، وكان بجانبه رجل مسرف على نفسه في الذنوب المعاصي، فأراد أن يؤدبه وأن ينصحه، فنظر إليه قال: لو أن صاحب هذا القبر بعث ماذا يصنع؟ قال: كان يتوب ويعمل صالحا ويتقي الله ويسارع في الأعمال الصالحة. فقال الحسن: إن لم يكن هو فكن أنت. نظر الرجل الحسن البصري قال: يا أبا سعيد، طب وأعمالنا السابقة ماذا نصنع فيها؟ قال: أمر هين، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى ويبارك لك فيما بقي، وإن لم تحسن فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. لذلك أيها الأحبة مثل هذه المواقف مهمة. إذا حضر إنسان الجنازة، حضر المقبرة، ابدأ عالج قلبك، انظر كم من منعم كم من معذب، كم من سعيد كم من شقي. وهكذا أيها الأحبة الإنسان دائما أبدا يحاول دائما أن يستفيد فيما يقربه من الله سبحانه جل في علاه. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن هو طالبنا بالعمل. ترى ثمن الجنة عظيم يا إخواني، والله ما يستطيع بشر أن يقدم ثمن الجنة أبدا، ما يستطيع. حتى الأنبياء والله ما يستطيعون. حتى هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأعمالنا أيها الأحبة سبب للجنة وليست ثمنا للجنة. انتبه، عملي وعملك هي أسباب للجنة ليس الثمن. لذلك أيها الأحبة ترى دخول الجنة ليس لنا فيه يعني تحكم أو ثمن، لا، أعمالنا سبب، وأما دخول الجنة فهو من رحمة الله بنا. فإن أدخلنا الله النار، نسأل الله أن يعافينا جميعا، فبعدله، وإن أدخلنا الجنة فبرحمته. لذلك أيها الأحبة لا بد أن ننتبه لهذه القضية وأن نحاسب أنفسنا وأن نعمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه قضية مهمة جدا. لذلك أيها الأحبة نحرص نحرص نحرص قدر ما نستطيع المواصلة والهمة العالية والعمل والعمل حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة نقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد. الحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود أيها الأحبة إلى حديثنا وإلى الفوائد المستقاة من هذا الحديث. أيها الأحبة، من الأمور المهمة التي ينبغي أن نأخذها من هذا الحديث أهمية الأخذ بالأسباب، أهمية الأخذ بالأسباب، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعمل وأن يأخذ بالأسباب في هذه الحياة. يعني الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ألا نتكل على كتابنا؟ طيب، ما أدراك أنك من أهل الجنة؟ ما أدراك أنك من أهل النار؟ تأتيني بعض الأسئلة من بعض الشباب وبعض الناس يقول: خلاص أنا ما حسوي شيء. طب ما أدراك؟ هل تعلم الغيب؟ هل تظن أنك يا عبد الله إذا جاهدت في الله حق الجهاد، جاهدت نفسك وشهواتك وجاهدت دنياك وجاهدت شيطانك، أن هذا عند الله غير مثمن؟ يا إخواني، ونحن كبشر ما نقبلها من بعضنا، فكيف بالعظيم سبحانه، الحكيم سبحانه، اللطيف سبحانه. يا أحبابي، الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، من أمهاتنا. ولذلك لا تظن أن جهدك سيذهب سدى، أو أن عملك سيمحى. لا يا أخي، بل خذ الأسباب، اعمل واعمل واعمل. يقول بعض السلف: والله لأعملن ثم لأعملن ثم لأعملن، فإن دخلت الجنة فذلك فضل الله، وإن كانت الأخرى فقد أعذرت إلى ربي. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك هذه دعوة إلى أن نعمل، ما ننام نكسل. بعض الناس عنده غبش في التصور، ضعف في العقل. لا يا أخي، خذ الأسباب، خذ الأسباب وتوكل على المسبب سبحانه جل في علاه. خذ الأسباب واستعن بالله سبحانه جل في علاه. يقول ابن تيمية رحمه الله: الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في العقل. قدح في العقل، طيب ماذا أصنع؟ تصنع يا عبد الله؟ أنك تأخذ الأسباب وتعلق قلبك بمسبب الأسباب سبحانه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لذلك أحبتي في الله نحن مطالبون بالأسباب. خذ السبب. إنسان يريد أن يتزوج، يريد أن يولد له ولد، وهو في المسجد من الصباح إلى المغرب، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، وهو غير متزوج، هل يمكن أن يرزق بولد؟ أين عقولنا؟ لا يا أخي، تريد ولدا تزوج، خذ السبب. قد تتزوج وما يأتيك أولاد، إذا تزوج وادعو الله مسبب الأسباب أن يرزقك بالولد. تريد رزقا، أخرج من بيتك، أضرب في الأرض يمنة ويسرى، وادعو الله أن يعينك وأن يسددك. هكذا، لا تترك الأسباب أبدا، فهو قدح في الله، قدح في العقل. لأن بعض الناس عنده غبش، غبش في التصور، في الفقه، في النظر. لا يا أخي، خذ الأسباب واستعين بمسبب الأسباب. من الأبيات الجميلة التي مرت علي وصف مريم عليها السلام، تلك المرأة الضعيفة التي يعني فعلا مرت الموقف موقف ما هو سهل جدا، ومع ذلك لما جاعت أمرها الله سبحانه وتعالى أن تهز النخلة. من منا يستطيع أن يهز النخلة؟ الرجال ما يستطيع أن يحركوا النخلة، لكنه سبب. فلما هزت النخلة تساقط عليها الرطب، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. يقول أحد الشعراء: توكل على الله في كل حاجة، ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: هز إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. كل شيء له سبب يا عبد الله. لذلك نأخذ الأسباب أيها الأحبة. ترى ديننا يعني أمرنا بهذا. الله عز وجل قادر، ما قلنا شيء، قادر، لكن هناك سنن كونية وضعها الله عز وجل. لكن إذا ضاق بك الحال، إذا ما استطعت بالأسباب، هنا يأتي التدخل الإلهي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أخذ الأسباب، تخفى، ذهب إلى غار ثور، اختبى فيه 3 أيام، سلك طريقا مختلفا، سلك، ذهب إلى الجنوب ثم إلى الساحل. إذا كل هذه أسباب. لكن لما جاءت الإسراء والمعراج أيها الأحبة، جاء الإسراء والمعراج في لحظات، أسري به إلى بيت المقدس، إلى السماء السابعة، ثم عاد في نفس الليلة حتى فراشه كان دافيا لم يبرد، لأن هذا تدخل إلهي. لكن لما كان الموضوع قضية أسباب بشرية الإنسان لابد أن يأخذها، لا. أسبوعان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى المدينة يتخفى، هذه أشياء أمرنا بها. ولذلك أيها الأحبة، نريد الجنة نأخذ أسبابها، ننام عن تلك الأسباب ندخل النار والعياذ بالله. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. يعني أحد السلف أظنه عمر رضي الله عنه أرضاه، رأى رجلا صلى ركعتين سريعتين ثم قال: اللهم إني أسألك أن ترزقني من الحور العين. قال: أسأت العمل وأعظمت الطلب. تبغى الحور العين، تبغى الجنة، قدم لها مهرها، تقدم العمل الصالح، قد أكثر من الأعمال. أنت الآن تريد جنة عرضها السماوات والأرض، تريد حور عين بهذه الطريقة؟ ترى في الدنيا ما نقبل ذلك. طبعا أعود فأقول رحمة الله واسعة، ولكن لو نظرنا إلى هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيد البشر صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان. أتفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. الصحابة رضوان الله عليهم أيها الأحبة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشرة، يعني مع أنهم مبشرون بالجنة ومع ذلك الأعمال متتابعة كثيرة، الذنوب قليلة، يعني شيء عجيب جدا، ومع أنهم يعني يعني بشروا بالجنة. هذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يبشر بالجنة مرتين. يقول صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ فيجهزه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وسبحان الله، ويأتي موقف آخر ويقول: من يشتري بئر روما وله الجنة فينبري عثمان مرة ثانية ويشتريها من اليهودي الذي غال في سعرها، ها؟ ثم يسبلها للمسلمين. ما قال خلاص قد اشتريت الجنة خلاص، لا لا لا، مسارعة مسارعة مسارعة مسارعة. ولذلك أيها الأحبة، الإنسان عليه فعلا أن لا يكتفي بالأعمال الصالحة، بل عليه دائما وأبدا أن يكثر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الذي يريد جنة عرضها السماوات والأرض لا يجني يعمل عمل بسيط يقول خلاص، لا لا لا لا لا. نحن إذا أردنا عمل دنيا وفيه ربح كبير، أتعبنا أنفسنا، أسهرنا ليلنا وأضمأنا نهارنا وشددنا المئزر وأخذنا بالأسباب من أجل أمور دنيوية تافهة، فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ أين العقول؟ ولذلك هنا الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن قالك اعمل اعمل، لا تنام، لا تكسل، لا تأخذك الدنيا في طرقها وشعابها. اعمل يا عبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الرزق بيد الله، الفضل بيد الله، لكن أنت اعمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا أخي، عمل وإيمان سيحييك الله حياة طيبة في الدنيا. وإذا قال الله سبحانه وتعالى طيبة، اعرف أنها طيبة ما هو على مقياسنا نحن، على مقياس رب العالمين. لأن الله هو الغني، هو الملك، هو الحكيم، هو اللطيف، هو السميع، هو البصير، هو القادر. ولذلك ستكون حياتك طيبة على قدر رحمة الله وفضل الله وكرم الله، ليس على قدر عقولنا. ترى عقولنا مهما بلغت فهي قاصرة قاصرة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا في الجنة، فكيف الدنيا؟ ولذلك حياة طيبة بمقياس الرحمن سبحانه جل في علاه، لأن مقاييسنا أيها الأحبة مقاييس بشرية ناقصة. أما مقياس الله سبحانه وتعالى فلا يمكن لعقولنا أن تحده أو أن تعرف أو أن تصل إلى مستواه، لأنه فضل الله وعطاء الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لذلك قال اعملوا، اعمل يا عبد الله، اعمل اعمل، لا تتوانى، لا تكسل، لا تنام، اعمل. فالعمل يا عبد الله، يعني يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أنت ما دمت في الدنيا تعيش فأنت تستطيع أن تعمل، لكن المشكلة إذا ختم عليك، إذا ذهبت الروح وحيل بينهم وبين ما يشتغل. مر رجل على مقبرة في الليل فنام بجانبها، فرأى أن أهل القبور قد خرجوا عليه في المنام، فقالوا: يا هذا انتبه، ما أشد ما أنتم فيه من غفلة وما أشد ما نحن فيه من ندامة، إنكم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل، ووالله أن تسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان أحب إلينا من الدنيا وما فيها. من يقول هذا إخواني؟ أهل القبور، أهل البرزخ. تسبيحة واحدة، ركعة واحدة خير من الدنيا وما عليها. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.

إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رضي الله عنه بالحسن رضي وأرضاه، وحشرنا معه في الفردوس الأعلى إنه برفقة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. أعود إلى الحديث أيها الأحبة الأفاضل، أعود إلى الحديث. من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعرفها أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لذلك أيها الأحبة ينبغي للإنسان أن يبعد عن فكره كل الأفكار التي تتناقض مع العقل أو تتناقض مع حسن الظن بالله سبحانه جل في علاه، لأن الله عظيم كريم عليم حليم سبحانه، لطيف خبير بصير حي قيوم. وبالتالي هذه الصفات هذه الأسماء لها أثرها العظيم في في في في حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى وفي رحمة الله بخلقه. هذا الحديث من الفوائد المهمة التي نستفيدها ونستقيها الإيمان بالقضاء والقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الإيمان أيها الأحبة يعطينا مزية أخرى، أن الإنسان يعيش في هدوء في طمأنينة في سعادة في ثقة بالله سبحانه وتعالى، يعطينا قوة، والله يعطينا قوة في ردود أفعالنا. طبعا قوة من مع حسن الظن بالله، وعدم أن الإنسان يعمل أعمالا غير سوية، لا، تعطي قوة في حياتك. رأينا الصحابة والسلف الصالح فعلا لما يتمكن القضاء والقدر في نفس الواحد منهم يواجه الجيوش الجرارة، يواجه السلاطين الظلمة، يواجه الأعداء الكفرة بكل قوة. يعني من الأبيات الجميلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الباب أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإنسان لابد أن يكون شجاعا ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول علي رضي الله عنه أرضاه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، وإذا قدر لا يغني الحذر. يقول الحياة يومين، إما يوم أموت فيه أو يوم لا أموت فيه، فاليوم الذي أموت فيه ليش أخاف؟ سأموت، واليوم الذي لن أموت فيه ليش أخاف؟ لن أموت. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، وإذا قدر لا يغني الحذر. قمة التوكل على الله وحسن الظن بالله سبحانه جل في علاه. لذلك أيها الأحبة فعلا إنسان يؤمن بالقضاء والقدر، لكن الإنسان يأخذ الأسباب لأنها من القضاء والقدر، لأنها من القضاء والقدر، ولذلك القضاء والقدر يعطيك طمأنينة. أخذت الأسباب، فعلت الأسباب، توكلت على الله، استعنت بالله، مما تخشى يا عبد الله، مما تحذر يا عبد الله، لا، كن مع الله ولا تبالي. لذلك أحبتي في الله مهم جدا إذا أمنا بالقضاء والقدر وعلمنا أن الأمور مقدرة ومسجلة علينا، أننا أيضا نأخذ الأسباب التي هي من القضاء والقدر. الأسباب من القضاء والقدر، إن فعلت كذا كتب وقع لك كذا، وإن لم تفعل كذا لم يحدث لك كذا. ولذلك كان كثير من العلماء يقولون القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلق. عقلك ما يتحمل هذا الموضوع إلا أن تسلم. ولذلك كان الإيمان بالقضاء والقدر والأحبة ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه قضية والله أيها الأحبة، أن الإنسان إذا رزق هذا الأمر استقامت حياته هدأ. يعني نقول لكم حتى أهل الجاهلية في جاهليتهم كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر، يعني الأعرابي كان يموت بعيره يقول قضاء وقدر، يذهب ماله يقول قضاء وقدر، يموت ابنه قضاء وقدر. حتى عنتر بن شداد له بيت مشهور وشعراء كثر: يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. وهو جاهلي لا يعرف الإسلام، فكيف بأهل لا إله إلا الله، كيف بأهل القرآن والسنة، كيف بأهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة، الإيمان بالقضاء والقدر يزيدك ثباتا وطمأنينة وسعادة وحسن ظن بالله سبحانه جل في علاه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث الآخر وفي الرواية الثانية: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الأحبة الأفاضل، أعود فأقول: هما طريقان لا ثالث لهما، طريقان لا ثالث لهما، ولا بد للإنسان أن يعي. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيتك الجنة نام طالبها، وما رأيتك النار نام هاربها. ما رأيتك الجنة نام طالبها، الذي يعرف الجنة وما فيها وينام، وين عقلك؟ أين تفكيرك؟ أين فطنتك؟ أين لبك؟ أين جهدك؟ تعرف الجنة وما عده الله لأهلها ثم تنام عن طلبها؟ لو كان عرضا من الدنيا ما نمنا، فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف بجنة أقل واحد فيها من يملك 10 أضعاف الدنيا؟ كيف بجنة هي دار السعادة ودار السلام؟ يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا فيها أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا فيها أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا فيها أبدا، إن لكم أن تسعدوا فلا تشقوا فيها أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ وما رأيتك النار نام هاربها، نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى، وننام عن الفرار منها. أين العقول؟ أين العقول؟ إذا كان مجلس الكافر في جهنم، أيها الأحبة، مجلس الكافر في جهنم كما بين مكة إلى المدينة 400 كيلو، ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام. ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد 3.5 كيلو 7.5 كيلو، جلده 40 ذراعا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سعير، سعير اسمه سعير مخيف، جهنم نارا تلظى. مع الأسف، مع الأسف كثير من الناس يسمع الآيات والعبر والمواعظ ولا ينتبه، سكر بحب الدنيا. لا يا إخواني، ما رأيتك الجنة نام طالبها، وما رأيتك النار نام هاربها. أين نحن من هذا الحديث أيها الأحبة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا في كل يوم وليلة، كل يوم وليلة أدعية تربطك بهذا الأمر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة في يوم 3 مرات قالت الجنة: اللهم اجعله من أهلي. ومن استعاذ بالله من النار في يوم 3 مرات قالت النار: اللهم لا تجعله من أهلي. حتى تكون القضية حاضرة دائما في حياتك، تفكر فيها، تفكر فيها، تفكر فيها في الليل في النهار في كل الأحوال، وأنت تفكر كيف تظفر بالجنة وكيف تنجو من النار. أما قضية الإنسان دائما يعني سائح مع هذه الدنيا، مشغول بهذه الدنيا، بهذه الشهوات، الملاهي، الأموال، النساء، العمارات، إلى متى؟ إلى متى؟ والله مات الملوك والسلاطين والأمراء والكبار والعلماء والجهال والرجال والنساء والأعاجم والعرب، كل نفس ذائقة الموت. ما عندنا عبرة في هذا أيها الأحبة؟ سنلقى الله سبحانه وتعالى، كيف نلقى الله سبحانه وتعالى؟ هذه قضية مهمة جدا. إذن فكل ميسر لما خلق له. بالمناسبة يعني الماحة يعني أخرى، بالنسبة للقضاء والقدر، عندنا في هذه القضية طرفين ووسط. الطرف الأيمن الذين غلوا في قضية القضاء والقدر، فقالوا الإنسان مجبر، مجبر وفريق آخر قالوا لا، الإنسان غير مجبر، بل هو يعني القدر هو عبارة يعني القدر لا تحكم له فيه أبدا. فعندنا الجبرية وعندنا القدرية. الجبرية قالوا الإنسان مجبر في كل شيء، القدرية نفوا القدر قالوا ما في قدر. وجهل السنة فقالوا لا، وسط، إنسان مجبر في أشياء ومخير في أشياء، مسير في أشياء ومخير في أشياء، وهذا هو المنهج الوسط. هذا لا ينافي علم الله سبحانه وتعالى، لأنه أيها الأحبة لا نقيس صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. انتبهوا، لا تقس صفات المولى سبحانه جل في علاه بصفاتنا نحن كبشر، ترى صفاتنا ناقصة، ترى صفات المخلوق ناقصة، أما صفات الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك يا عبد الله دائما فوض أمرك إلى الله، خذ الأسباب، استعن بالله، توكل على الله، ادعو الله. لماذا الله عز وجل أعطانا الدعاء كسلاح لنا في هذه الحياة؟ لو كانت الأمور خلاص منتهية ما فيها لا تقديم ولا تأخير، لماذا الدعاء؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني أنت بإمكانك أن تتقدم بإذن الله وتتأخر بإذن الله. خذ الأسباب يا عبد الله، اعملوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أكتفي بهذا أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا في الدنيا والآخرة، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يستر عيبنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.